حديثة صادو بوزي عن أنس رضي الله عنه أنه سئل بصيرش أنس خديجة رضي بتنهاتكرا أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح أري في غنبري صلاة خديجة لبن نبيجة سبيدي قنوت خاندية قال أنس قوتي نعم بلي يا خاندي فقيل له إيشي بصيار جيكر أوقنت قبل الركوع أري في غنبري صلاة خديجة لبن بري ركوعي قنوت خان أنسي جابدا قال بعد الركوع فشتي قنوتي پیغمبري فشتي ركوعي پیغمبري صلاة خدي لبن قنوتا خان دي بس نبر دوام خان يسيرا فتراكا كيم خان وفشتي هنج قنوت هيلا. وعنه رضي الله عنه أنه سئل عن القنوت شكيسي أنسي خدي جرازي بتن قصير شويهاتا كرن كان قنوت يا چوانا فقال أنس قوت قد كان القنوت يعني قنوت هبوت وقت البيغمبري دا صلاة خدي لبن فقيل له قصير جهاتا كرن قبل الركوع أو بعده يعني أري بري ركوع البيغمبري صلاة خدي لبن قنوت تخان آن فشتي ركوعي قال أنس قوت قبله يعني بري ركوع البيغمبري قنوت تخان صلاة خدي لبن بري خب جمينه قيل ايكي قوتي فإن فلانا وفلان كسي أخبر عنك اشتيانك الكريوغوتي أنك قلت هنديك توي تياغوتي بعد الركوع اشتي ركوعي فيغنبري قنوتا خان صلاة خدي لبن فقال كذب أنسي قوت أو كسهو قوت يا يخلد بي إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا هيبتي اشتي ركوعي فيغنبري صلى الله عليه وسلم قنوتا خان اشتي ركوعي هيبك أراه أزد بينم كان بعث قوما يقال له القراء هندك مروف هنا ارتبون اتقوتني قراء قراء بون خان دفايت قرآن بون قرآن اشبرت كرن زهاء 70 رجلا نيزيكي حفتك هساب أبا هنا ارتم إلى قوم من المشركين هنا ارتم أنا فهندك مروف بتكافر دون أولئك شبلي وان كسا أو التغنبري دعالة كرن صلاة خدي لبن وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد بيجة سوزك عهدك النف بين وان وبيغنبري هابو صلاة خدي لبن بس بشتي هنجي وان كافرا غدرال وان بصرمانا كر أف بصرمانتها أف قرائتها وشتن بيجة بيغنبري كر صلاة خدي لبن فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا هيدا كيف يغنبر يقولون تخان صلاة خدي لبن يدعو عليهم دعاء البن كافرات كرن وفي رواية عنه رضي الله عنه قال وترواية قديدة يهاتش كيستي أناس خدي جرازيبة يقوتي قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا هيدا كيف يغنبر يقولون تخان دي صلاة خدي لبن وقت قنوت تخان شدقوت يدعو على رعل وذكوان دعاء البن هردو إجاخة عربات كرن أود غدر الصحابية تغنبري كرين صلاة خدي لبن وكشتين إيك رعل ويادي أدقوتني ذكوان ونبث نبيجة سبيدة خان قنوت أنس خدي جرازي بتنت بيجت وعنه أيضا قال كان القنوت قنوت هابو في المغرب والفجر نبيجة مغرب ونبيجة سبيدة هردو كبيغنبري صلى الله عليه وسلم قنوت يا خان دي هيبكي.